بمناسبة انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسل إليه أوبيانغ نوغيما موباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية برقية التهنئة يوم السبت من هذا الشهر. تمنى مرسلها للمارشال المحترم نجاحا في أعماله وعبر عن إرادته الثابتة لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الرائعة القائمة بين البلدين بصورة أكثر، وأعرب عن الاحترامات السامية له.